إن الله يرزق من يشاء في غير حساب. من هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أتذكر قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان، ما دام سلطاني وملكي لا يزول. يا ابن آدم لا تخف من ثواب الرزق، ما دامت خزائني مليئة وخزائني لم تنفذ أبدا. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي عبدا محمودا. وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت قلبك وبدنك، فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تجري فيها جري الوحوش في جرية، ولا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبتنا الكرام، تعالوا بنا لنتابع الاستماع إلى القرآن الكريم بصحبة واحد من علماء مدينة القرين وقراء محافظة الشرقية، فضيلة الأخ الحبيب الشيخ ياسر عفيفي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا قالوا آمنا واشهد بأننا

قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا من السماء تكون لنا عيدا صدق الله العظيم. مسك كل شيء فوق خالص. Oh. قال سبحان قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لا أن اعبدوا الله ربي وربكم وكون عليهم شهيدا ما كنت فيه لما قرأ المصطفى قول الحق إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى المصطفى محمد فنزل إليه أمين الوحي جبريل وقال له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال يا أخي يا جبريل سمعت قول ربي على لسان أخي عيسى وهو يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكيت وقلت ماذا عن أمتي يا رب العالمين؟ فصعد أمين الوحي جبريل إلى المولى عز وجل ثم هبط بالبشرى على قلب المصطفى محمد قائلا له يا حبيبي يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويخصك بالجلال والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لن نسوءك في أمتك أبدا يا محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى. هكذا أيها الأخوة المؤمنون من سورة المائدة كانت هذه هي التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي القارئ والمقيم بمدينة القرين. أتقدم باسم عموم أسر وعائلات الجد وباسم الوالد والمربي الفاضل الحاج عبد الجليل محمد إبراهيم الجد والأستاذ محمد عبد الجليل والحاج مسعد عبد الجليل شاكرا باسمهم جميعا لحضراتكم ولجميع عموم مشارك العزاء. شاكرا عميد مقاولي وغزوان الفراشة معلم السيد فتحي العباسي. شاكرا القائم بالأعمال الفندقية المتميزة المعلم السيد الشحات العباسي. شاكرا مدير موقع القراء على شبكة الانترنت مهندس صلاح جهيل بأبو حماد. احبتنا الكرام يقول المصطفى